الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وبلغ فيه لطفك وأدركته مشيئتك وحوته قدرتك. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا رافع لما خفضت ولا خافض لما رفعت، ولا معز لمن أذللت ولا مذل لمن أعززت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأصلي وأسلم وأبارك على إمامي وقائدي ومعلمي وأسوتي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم. اتبع آثار النبي فإنه النور المبين، وقبل نصيحته ففيها العز والشرف المكين. خير البرية أحمد، والحق يصحبه اليقين. زان النبيون الورى ومحمد لهم يزين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، رواد المساجد، إن لرواد المساجد علامات تميزهم عن أهل الغي والضلالات. فمن علامات رواد المساجد أنك ترى لهم قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، وطلبا في حلال، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر ويصبح وهمه الذكر، يمسي وهمه الشكر ويصبح وهمه الذكر، يمزج القول بالعمل، قليلا زلله، ميتة شهوته، مكظوما غيظه، إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين، يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه، في المكاره صبور وفي الزلازل وقور، إن صمت لم يهمه صمته، وإن ضحك لا يعلو صوته، لا يشمت بالمصائب ولا يضر الجار، نفسه منه في عناء والناس منه في راحة. تلك هي صفات رواد المساجد، ما بين راكع وقائم وساجد. عباد الله، ما زالت تتوالى على آذاننا أحداث اليوم الآخر، وما زالت تتوالى على قلوبنا أحداث اليوم الآخر. فمنا من خاف وارتدع، ومنا من لها واعرض، فمن خاف وارتدع وخاف من الله جل وعلا بعلمه بامور الآخرة، فان الرب جل وعلا يبشره يقول سبحانه وتعالى لمن خاف الله ولمن خاف عذاب الله ولمن خاف لقاء الله على المعصية ولمن خاف مقام ربه جنتان، ليست جنة واحدة بل جنتان، لمن خاف مقام الله الواحد الديان جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن هي المأوى. هذا لمن خاف عن هذا لمن خاف من الله جل وعلا. اما الذين لم يرتدعوا بآيات الله ولا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم لهم الويل ولهم الصبر ولا حول ولا قوة الا بالله. فان الذي لا يخاف ولا يتأثر من كلام الله فليعلم ان قلبه مريض وعليه بان يعالج قلبه بكثرة ذكر الله جل وعلا وبكثرة النوافل وبكثرة العبادات وبذكر الآخرة وبزيارة الأموات في قبورهم، فإن القلوب ترق، إن القلوب ترق، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بلى والله بذكره تطمئن القلوب، ولكن قلوب من؟ قلوب الموحدين، قلوب المخلصين، قلوب الخائفين من الله رب العالمين، الذين لا يخافون ويظلون في غيهم يلعبون. يوجه لهم الرب جل وعلا تحذيرا وانذارا ربانيا خطيرا فيقول فذرهم يخوضوا ويلعبوا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. خافوا يا عباد الله من الله، خافوا يا عباد الله من الله في وسط ضم الحشر الرهيب، ومع اقتراب الشمس من الرؤوس، ومع قدوم جهنم لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك، اذا بصوت يخترق الافاق في وسط المحشر، يا ادم يا آدم. يتراءى آدم عليه السلام يظهر فتراه الذرية كلها منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يرون آدم عليه السلام عيانا لا يحجب عن أحد من البشر. يا آدم يا آدم، يعلم آدم من المنادي فيقول لبيك وسعديك يا رب، لبيك وسعديك والخير في يديك. يقول الله يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، أخرج من ذريتك أهل النار. فيقول آدم وقد علاه الخوف، وما بعث النار يا رب؟ فيقول الله من كل 1999 في النار، من كل 1999 في النار، من كل 1999 في النار، وواحد في الجنة، وواحد في الجنة، وواحد في الجنة. الصحابة رضي الله عنهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون إلى ذلك الحديث منه فيبكون، يبكون رضي الله عنهم، لأن قلوبهم متحركة، لأن قلوبهم متأثرة، يبكون ويقولون من منا ذلك الواحد الذي ينجو يا رسول الله ويدخل الجنة؟ من منا وهم الصحابة أفضل جيل مشى على وجه الأرض، من منا ذلك الواحد الذي يدخل الجنة من كل 1000؟ فيكون صلى الله عليه وسلم راقيا رحمة ربه، راقيا شفاعة مولاه، راقيا شفاعة مولاه، يقول صلى الله عليه وسلم والله والله إني لأطمع، إني لأطمع، إني لأرجو الله أن تكونوا ربع أهل الجنة. فقال الصحابة والله أكبر ولله الحمد. فقال صلى الله عليه وسلم وهو صاحب القلب الرؤوف الرحيم، يقول والله إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة وحمد الله، فقال والله إني لأطمع أن تكونوا نصف أهل الجنة، شطر أهل الجنة. فقال الصحابة والله أكبر ولله الحمد. فشك الراوي أقال النبي إني لأطمع أن تكونوا ثلثي أهل الجنة أم لا؟ فوالله الذي لا إله غيره إن مثلكم في الأمم يوم القيامة كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كمثل الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. في خضم هذا الموقف حينما يسمع الناس هذا النداء، المجرم المعاند لربه الذي كان يظن أنه يستطيع أن يلهو وأن يلعب ما شاء ولا يتفكر في أحوال ولا أهوال الآخرة، الله عز وجل يخبر عن حاله، يقول حينئذ، يقول الله يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، ثم ينجيه. يفتدي، يريد أن يفتدي بكل الناس الذين